والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. والله عليم بما يعملون. والله عليم بما يعملون. الله